إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أيها المستمعون الكرام، تعالوا بنا إلى حلقة جديدة ومع أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح والعلامة ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله، وهو يصف لنا عقائد أهل الإيمان وصفات أهل الإحسان وسكان الجنان الذين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ويقول في حقهم إنهم يرون أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه، وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم. قال: وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن السنة لا تنسخ بالقرآن. وهذا دليل أيها الأحبة في الله على مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي. فالسنة هي الأصل الثاني بعد القرآن، وهي التطبيق العملي لما جاء في القرآن، وهي الكاشفة لغوامضه، المجلية لمعانيه، الشارحة لألفاظه ومبانيه. وإذا كان القرآن قد وضع الأسس والقواعد العامة للتشريع والأحكام، فإن السنة قد عنيت بتفصيل هذه القواعد وبيان تلك الأسس وتفريع الجزئيات على الكليات. ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل ولا الشريعة أن تتم إلا بالسنة مع القرآن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسنة عباد الله هي الحكمة المقترنة بالكتاب في القرآن، وذلك في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحكمة هنا هي السنة، كما قال إمامنا الشافعي وغيره رحمه الله تعالى. وكذلك في هذا الكلام عن السنة ومكانة السنة، حين قال ابن القيم في حد الأرواح وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، في هذا رد على من عرفوا أنفسهم بالقرآنيين الذين لا يعترفون بالسنة أصلا. وهؤلاء الذين تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخروجهم وظهورهم في الأمة، كما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وجاء عن أبي هريرة مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة بالتمسك بسنته، وأن تؤخذ الشعائر عنه صلى الله عليه وسلم لما قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. والحديث رواه البيهقي وغيره. وقال كما عند البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال كما عند النسائي: خذوا عني مناسككم. بل حذر عليه الصلاة والسلام أشد التحذير أولئك الذين يكذبون عليه ويلفقون ويدلسون ويلوون نصوص الكتاب والسنة لي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. إذن أيها الأحبة في الله، هؤلاء الذين قالوا بالأمس القريب إننا قرآنيون، يعني لا نعترف بالسنة ولا نأخذ بها، وربما يتحججون بأن في السنة ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو موضوع وغير ذلك، وأنهم يخشون أن يأخذوا بكلام على أنه صحيح ثم يتضح أنه غير ذلك إلى آخر حججهم البالية وأعذارهم الواهية. هؤلاء أنفسهم هم من خرجوا علينا في أيامنا حينما كشف الله زيغهم وأبان الله تبارك وتعالى ضلالهم، وراحوا الآن يحرمون ما أحل الله في القرآن ويحلون ما حرم الله في القرآن. يعني هم يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، ثم رأيناهم حتى القرآن لا يأخذون به ولا يعترفون به، وإنما يعترفون بأهوائهم وشبهاتهم وشهواتهم والعياذ بالله، كذلك الذي خرج علينا ليقول بأنه ليس هناك في القرآن دليل على تحريم الخمر، وهناك من يقول ليس هناك في القرآن دليل على فرضية صيام رمضان، وغير ذلك من الأقوال الباهتة الأقوال البئيسة التي صدع بها بعض هؤلاء رؤوس الأمة أناء الليل وأناء النهار. إذن ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حد الأرواح يبين أن من عقيدة أهل السنة أن السنة لا تنسخ بالقرآن، أن السنة لا تنسخ بالقرآن. ولذلك يعني ماهية السنة مهم جدا أن يتعرف عليها المسلم، يعني حتى في عباداته في رده على الناس، كيف تعرفنا يا عباد الله على عدد ركعات صلاة كذا، أو عن عدد الصلوات في اليوم والليلة، أو كيف تعرفت عبد الله عن مقادير الزكاة وكيفية إخراجها، كيف تعرفت يا عبد الله عن أمور معينة مثلا في الحج في العمرة في الصيام في غير ذلك من الأمور المتعلقة بالعبادات ونحوها، كل ذلك لم يتبين لنا إلا من خلال السنة. يعني الذين يرفضون السنة أنا لا أدري كيف يصلون، كيف يصلون؟ كيف يدعي أنه مصلي لله وأنه غير طالق للصلاة؟ أنت غير معترف بالسنة، فكيف تصلي؟ وعلى أي المذاهب تصلي؟ سبحان الله القدير، فشيء عجيب جدا. ولذلك علينا أن نهتم بالسنة ونشرها بين الناس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. تبليغ السنن لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. والإمام الزهري عليه رحمة الله لم يكتفي بتربية أجيال وتخريج أئمة في الحديث، بل كان ينزل إلى الأعراب يعلمهم، حتى الأعراب في البادية في الصحراء كان ينزل إليهم بنفسه ليعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن حزم بن أبي حزم قال: قال عمر بن عبد العزيز في كلام له: فلو كان كل بدعة يمتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحم حتى يأتي آخر ذلك على نفسي، كان في الله يسيرا، كان في الله يسيرا. المهم أن ينشر هدي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحييها في الناس، خاصة بعد أن أماتها الناس في وقت من الأوقات. ولذلك حتى في أوقات الأزمات والمحن الحالكة التي مر بها سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يهتمون جدا بالسنة ونشر السنة والحث عليها. فها هو الفاروق عمر عليه رضوان الله وهو على فراش الموت ودمه ينزف من كل مكان، وهو قريب من فراق هذه الحياة الدنيا، فيدخل عليه شاب ليعوده في مرضه الأخير. فلما انصرف الشاب أو هم بالانصراف، نظر إليه عمر وهو مسجع على فراشه، ثم نادى عليه وقال له: يا بني ارفع ثوبك. وكأن الشاب هذا قد أزدل أو أسبل ثوبه وجره خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما تحت الكعبين هو في النار، خاصة إن كان الإنسان متعمدا ذلك أو متعودا على ذلك. أما إن حصل من واحد من الناس يعني عن غير تعمد لأي سبب من الأسباب فليس من أهل هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين فهو في النار. ولذلك سيدنا عمر لم يترك الشاب، بل أمره بمعروف ونهاه عن منكر من غير منكر، ونصحه في الله تبارك وتعالى، وحثه على السنة واتباعها حتى وهو في هذه الحال العصيبة جدا، وهو يحتضر وسكرات الموت قريبة منه قريبة. يقول للشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هكذا سبحان الله، حتى في أحلك المواقف على المسلم أن ينشر السنن وأن يدحض ويبطل البدع والمنكرات والخرافات التي يعكف عليها بعض الناس. الشيخ الألباني عليه رحمة الله محدث الأمة في زماننا تعرض لحادث سيارة يوم من الأيام في سفرة له أو رحلة، فانقلبت السيارة، يعني أصبح عاليها سافلها وسافلها عاليها، يعني سبحان الله، وهو في السيارة في وضع صعب جدا، والناس اجتمعوا حول السيارة يريدون إخراجه منها. واستمع الألباني عليه رحمة الله وهو على هذه الحال إلى رجل يقول وهو يدفع السيارة دفع، يقول يا ستار يا ستار. فهل تركه الألباني عليه رحمة الله؟ أبدا والله، بل راح يصيح بأعلى ما فيه وهو داخل السيارة ليصحح للرجل هذه اللفظة وهذه الكلمة، ليصحح له اسما من أسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز التحريف فيه أو التعديل منه، ويقول يا هذا لا تقل يا ستار، قل يا ستير أو يا ستير، فإن الستار ليس اسما من أسماء الله. ثم ذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ستير يحب الستر، وتقرأ ستير أيضا يحب الستر. هكذا يعلم الناس الهدي الصحيح وأسماء الله الصحيحة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو في هذه الحالة الشديدة التي كان عليها وقتها ويومها يا عباد الله. إذن هذا الكلام مهم جدا أن يعرفه المسلم، خاصة حينما يقبل على الله تبارك وتعالى معلما الناس دين رب الناس سبحانه وتعالى عز وجل حتى في أحلك المواقف وأشدها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في حد الأرواح وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد. الأطفال الذين يقصدهم هنا هم من ماتوا دون سن البلوغ من أطفال المؤمنين وحتى من أطفال غير المؤمنين. دعونا الأول نتكلم عن أطفال المؤمنين. أما أطفال المؤمنين فهم كما أخبر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في كفالة إبراهيم وسارة عليهما السلام هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أطفال المؤمنين في جبل من جبال الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. سبحان الله، أطفال المؤمنين الذين يموتون في سن صغيرة دون سن البلوغ أو دون سن التمييز هم في الجنة، ليسوا عصافير الجنة كما كانوا يعلموننا ونحن صغار، والآن بعض الناس يعلمنا الأطفال أن الطفل الذي مات هو عصفور من عصافير الجنة إلى آخر هذه الكلمات، وليس ينفع غيره من الناس في قبره كما يعتقد وكما يظن البعض. حينما يموت أحد الناس من الكبار وفي ذات الوقت أو في نفس البلد مات طفل صغير، فيكون أهل الميت حريصين جدا جدا على أن يدفن الصغير هذا مع ميتهم، اعتقادا منهم أنه سيحجب عنه العذاب إن كان معذبا، أو سيخفف عنه العذاب أيضا إن كان معذبا. أولا يعني أنتم كأنكم تأليتم على الله تبارك وتعالى وجزمتم بأن صاحبكم معذب، فسألوا الله له الرحمة والنعيم بدلا من أن يعني تتوقع له العذاب، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الإنسان مرهون بعمله، كل إنسان مرهون بعمله. نعم هكذا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأنت يا عبد الله في قبرك مرهون بعملك، إن كان عملك صالحا عشت في نعيم، وإن كان غير ذلك عذبك رب العالمين والعياذ بالله حتى في قبرك. وهذا كلام واضح وكلام يعني مدعم بالأدلة، وقد وقفت معه في حلقة كاملة حينما كنت أتحدث في شرح حد الأرواح أيضا عن نعيم القبر وعن عذابه. إذن أيها المستمعون الكرام، الأطفال الذين يموتون دون سن البلوغ أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم هنا عليه رحمة الله. أما إن ماتوا على الإسلام فهم من أهل الجنان، يعني غير مسألين وغير محاسبين بين يدي الله تبارك وتعالى، بل هم من أهل الجنان بفضل من الله عز وجل، لأنهم ماتوا على الإسلام وماتوا على الفطرة الصحيحة وعلى التوحيد. أما إن كانوا من غير أبناء المؤمنين، يعني ماتوا مثلا على اليهودية أو النصرانية أو غيرها حتى من الملل والنحل التي عليها كثير من الناس في زمننا، فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم أو فعل بهم ما أراد سبحانه وتعالى عز وجل. وذهب بعض الأئمة والعلماء إلى أن الطفل الذي يموت دون سن البلوغ ومات على غير الإسلام أو على غير الإيمان أو مات عن أبوين غير مؤمنين فأمره إلى الله تبارك وتعالى. قال بعضهم بل يبعثه الله عز وجل ويسأله عن دينه ويخيره بين الإيمان والكفر، فإن اختار الإيمان كان مع أطفال المؤمنين، وإن اختار الكفر والعياذ بالله كان مع المشركين ومع الكافرين. هكذا عدل الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يا عباد الله. إذن أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين في جبل من الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة، وهذه والله بشارة وتسرية في نفس الوقت، بشارة وتسرية، بشارة لكل مؤمن ومؤمنة فقد ولدا من أولادهما أو عددا من أولادهما في حادث واحد أو في عدة حوادث في هذه الحياة الدنيا. إنها والله تسرية لهذه الأم المسلمة الجريحة المكلومة التي فقدت ولدا من أولادها صغيرا في السن أو رضيعا، فقدته وربما قتل بين يديها حينما سلبه من بين يديها أعداؤها وخصومها من أولئك الذين انتزعت الرحمة من قلوبهم، فرأيناهم في زماننا يعني يحرقون الأطفال ويغرقون الولدان ويقتلون الصبيان أمام أعين أمهاتهم وأبائهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ووالله لكأني بهذه المرأة المسكينة وبهذا الأب المكلوم حينما يقتل ولده بين يديه، ثم بعد ذلك يطالب هو نفسه يطالب بالأمان ويطالب بالسلام، فكأني به حينما تمثل الشاعر موقفه بقوله أسلام أن تسرق أرضي أن يقتل ولدي قدامي، لا أنسى بسمته العطرة لا أنسى منظره الدامي، لا أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي، حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي، لكن نداءاتي اصطدمت بجمود قلوب الأصنام، لكن نداءاتي اصطدمت بجمود قلوب الأصنام. نعم والله إنها قلوب أصبحت أشد من الحجارة قسوة، وربنا تبارك وتعالى وصف تلك الحجارة في كتابه بقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هكذا أطفال المسلمين يا عباد الله في بلاد المسلمين وفي بلاد شتى من عالمنا الذي نعيش فيه، ينامون ويستيقظون على أصوات المدافع والرصاص، تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم والعياذ بالله. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أين السلام العالمي أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين النظام العالمي لقد بدا كذبا وزاغت الأحداق، فإلى متى تلك المجازر يا بني أمتي؟ أما اهتزت لكم أعراق؟ أوليس من قتلوا ومن صلبوا لنا أهلا؟ فأين البر والإشفاق؟ نعم، أين برنا، أين إشفاقنا على فلذات أكبادنا، على أطفالنا هؤلاء؟ إن أحدنا يا عباد الله لا يتحمل أن يرى في يد طفله الصغير خدشا أو أثر، فكيف بطفل هناك في أراضي المسلمين في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في غيرها من بلاد المسلمين، هناك في بورما، في وسط أفريقيا، في كثير من بلدان العالم، كيف بنا بهؤلاء الأطفال هناك، أطفال المسلمين؟ كيف بطفل يرميه الجبان برصاص ودخان لم يذق منذ ولدته أمه طعما للحنان؟ فماذا نقول لهؤلاء الأطفال؟ لكن ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حاد الأرواح يقرر ويبين أن هؤلاء الأطفال أطفال المؤمنين هم في جنات رب العالمين سبحانه وتعالى، أما أطفال غير المؤمنين فأمرهم إلى رب العالمين، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله تعالى، وأن الأمور بيد الله تعالى. نعم، لأن الله هو الذي قدر التقادير والمقادير سبحانه وتعالى، والمقادير والتقادير كما قال الأئمة والعلماء خمسة يا عباد الله. فهناك التقدير الأزلي، وهناك التقدير الميثاقي، وهناك التقدير العمري، وهناك التقدير الحولي، وهناك التقدير اليومي. نعم، فأما التقدير الأزلي فهو الذي قال فيه رب العالمين سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. فتقادير الخلق كتبها الله تبارك وتعالى وجعلها في اللوح المحفوظ، فهي محفوظة عنده، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وإن أول ما خلق الله خلق القلم وقال له اكتب، قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أن سبقت رحمتي غضبي، أن سبقت رحمتي غضبي. فهذا هو التقدير الأزلي. هناك تقدير ميثاقي، وهو مصداق قول ربنا تبارك وتعالى عز وجل حينما خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى عز وجل، خلق الخلق وجعلهم كالذر، وأخرجهم من صلب أبيهم آدم عليه السلام. سبحان الله القدير، كنا جميعا في هذا المشهد أيها الأحبة، ربما لا يتذكر أحدنا بذهنه أو بعقله أو بذاكرته، لكن فطرة الإنسان الصحيحة ترشده إلى ذلك الموقف، وهو ما يعرف بميثاق الذر الذي أخذ الله تبارك وتعالى فيه العهد والميثاق على بني آدم. فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذن هذا هو الميثاق المعروف بالتقدير الميثاقي أو ميثاق الذر الذي تحدث عنه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة الكريمة. الله يومها أخذ علينا جميعا عهده وميثاقه ألا نعبد معه أحدا، وأن نوحده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا عز وجل. هذا كله فطرة المسلم وفطرة أهل الإيمان ترشده إليه وتدله عليه. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في الحديث المتفق عليه. وهناك أيضا أيها الأحبة في الله، ولازلنا مع قول ابن القيم في حاد الأرواح عن أن الأمور بيد الله تعالى، وأن الله كتب كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى عالم ما العباد عاملون إلى آخره هذه الكلمات المضيئة المنيرة. كذلك هناك التقدير العمري. التقدير العمري هو التقدير الذي يكون عندما ينفخ في روح الإنسان وهو جنين في بطن أمه. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى أخبر في كتابه في أكثر من آية عن مراحله وعن طريقة خلق الإنسان وكيف يخلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان وكيف ينميه في بطن أمه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. ملك يأتي وينفخ الروح في هذا العبد ويكتب له في وقتها 4 كلمات، يكتب له عمله ويكتب له أجله ويكتب إن كان شقيا أو سعيدا، يكتب إن كان شقيا أو سعيدا. كل ذلك ما يعرف بالتقدير العمري. وهناك التقدير الحولي. التقدير الحولي هو ما يقدره الله تبارك وتعالى لعباده أو على عباده من العام إلى العام، ووقته يكون في ليلة القدر كما ذهب العلماء والأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى في ليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا هو أمر ربنا تبارك وتعالى في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان كما يزعم البعض، لأن ليلة القدر هي الليلة المعنية بنزول القرآن أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الليلة المحددة المعنية بهذا التقدير الحولي، وهو التقدير السنوي الحولي في ليلة القدر من كل عام. ولذا يقول عبد الله ابن عباس ومعه سعيد ابن جبير عليهما رحمة الله ورضوانه يقولان يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما للعباد في عامهم من حياة وموت ورزق ومطر حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان فلا يزيد أحد ولا يتخلف أحد. سبحان الله القدير. كل هذه تكتب في كل عام، لكن أصلها موجود في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فمن أراد الحج مثلا فعليه بليلة القدر، ومن أراد التوسعة في الرزق فعليه بليلة القدر، ومن أراد البركة في العمر فعليه بليلة القدر. فهي الليلة التي يقدر الله عز وجل فيها المقادير من العام إلى العام. ثم نأتي إلى التقدير الخامس والأخير في أنواع التقادير، وهو التقدير اليومي، والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، قال فيه عليه الصلاة والسلام يرفع أقواما ويضع آخرين. فهذا كله بتقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. إذن نحن كنا اليوم مع قول ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن الأطفال أمرهم إلى الله تبارك وتعالى إن شاء على عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. إلى حلقة أخرى مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أستودعكم الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.